مرحبا بكم، أنا دكتور محمد شكور، اختصاصي بالطب النفسي. راح أحكي اليوم عن موضوع مهم وفي الكثير من التساؤلات عن هذا الموضوع، ألا وهو أسباب أحلام اليقظة وعلاجها. طبعا المقصود بأحلام اليقظة ليست الأحلام التي تحدث عادة أثناء النوم واللي ممكن معظمنا بيعرف شو المقصود فيها، وإنما هي حالة تسمى أحياناً بالتفكير الذاتي، بحيث إنه الشخص قد يذهب فكره أو يسرح ويبدأ برسم مخطط معين أو أحداث معينة في حياته. هذه الحالة تكون مفيدة إذا كانت ضمن الحدود المقبولة، حيث إنها تعتبر نوع من أنواع التفريغ النفسي، خلاله يكون تفكير الإنسان يبتعد عن الواقع بشكل قليل أو أحيانا قد يكون كبير، وقد تشمل أشياء عقلانية وأحيانا أشياء غير عقلانية أو بعيدة المنال، من خلالها يؤدي إلى تفريغ التوتر والاسترخاء. إلا أنه قد تحدث أحيانا أن هذه الأحلام قد تصبح مرضية، بحيث ينشغل الإنسان في أوقات طويلة بالنهار وهو يبحر بهذه الأحلام، وهنا يصبح العلاج واجب لأنها ستأخذ الكثير من الوقت والجهد من الشخص، ويصبح الشخص مرتبط بهذه الأحلام الغير واقعية. إذا أصبحت هذه الأحلام حالة مرضية يصبح هنا العلاج واجب، وهو يكون من خلال أن يملأ الإنسان أوقاته بحيث أنه يعمل أنشطة مختلفة، سواء الجلوس مع الأصدقاء، أن يبقى دائما في أشياء واقعية مثل ممارسة الرياضة أو الاسترخاء، أن يتجنب المواقف التي تجعل يذهب في هذه الأحلام بعيدا، مثل الجلوس لوحده بالسرير أو بالغرفة. وشكرا.